الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول العلامة الزبيدي رحمه الله تعالى في كتابه التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب حديث بني النضير ومخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم في دية الرجلين وما أرادوا من الغدر برسول الله صلى الله عليه وسلم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: حاربت النضير وقريظة فأجلى بني النضير، حاربت النضير وقريظة فأجلى بني النضير وأقر قريظة ومن عليهم حتى حاربت قريظة فقتل رجالهم وقسم نساءهم وأولادهم وأموالهم بين المسلمين إلا بعضهم لحقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم فآمنهم وأسلموا، وأجلى يهود المدينة كلهم بني قينقاع وهم رهط عبد الله بن سلام ويهود بني حارثة وكل يهود المدينة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذه الترجمة حديث بني النضير، أي نبأ بني النضير وهم يهود أو قبيلة من اليهود كانت تسكن جنوب المدينة، وكان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد، إلا أنهم نقضوا عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام، بل زادوا على ذلك أن تآمروا على قتله صلوات الله وسلامه عليه، في قصة معروفة كانت في سببا في إجلاء النبي صلى الله عليه وسلم لهم من المدينة. قال: حديث بني النضير ومخرج رسول الله. باب حديث بني النضير ومخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم في دية الرجلين. في دية الرجلين، هذان الرجلان من بني عامر كان أعطاهما النبي صلى الله عليه وسلم عهد وكتب لهم بذلك كتاب كان معهما، لكن الصحابي الجليل عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه وقد نجاه الله سبحانه وتعالى في ما كان في بئر معونة وسلمه الله تبارك وتعالى، فرجع إلى المدينة، فكان أن لقي رجلين من بني عامر وسأل عنهما، ثم بات كلهم تحت الشجرة فكمن لهما وقتلهما ثأرا لإخوانه المسلمين الذين قتلوا في بئر معونة، ولكنه لم يعرف أن هذين كان بينهما عهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتب لهما فيه كتابا. ثم إن عمرو رضي الله عنه لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قتلت رجلين لأدينهما، قتلت رجلين لأدينهما، أي لأدفعن ديتهما، لأن كان بينهم وبين الرسول عليه الصلاة والسلام عهد. فنهض عليه الصلاة والسلام بنفسه إلى بني النضير، وكان بينه وبين بني النضير حلف وعهد، فذهب ليعاون في الدية، دية هذين الرجلين، فذهب إليهم في منازلهم وطلب منهم المعاونة في دية هذين الرجلين، فقالوا نعم، ثم تآمروا فيما بينهم وقالوا: من يحمل هذه الرحى ويلقيها على رسول الله؟ كان مستندا على جدار، وهم أبدوا استعدادهم للمعاونة وذهبوا كأنهم سيأتون بما سيعاونون به، وهم أخذوا يتآمرون على قتله عليه الصلاة والسلام. فقالوا: من يحمل هذه الرحى ويلقيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أرادوا بذلك قتله صلوات الله وسلامه عليه. فأعلمه الله بتآمرهم على قتله. وكان أن رجلا من هؤلاء يقال له عمرو بن جحاش استعد لذلك وحمل الرحى لقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعلمه الله بذلك فنهض من لحظته ودخل المدينة، ثم جمع الناس ودعاهم إلى مقاتلة بني النضير. قال: حديث بني النضير ومخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم في دية الرجلين، وما أرادوا من الغدر برسول الله. وما أرادوا أي بني النضير من الغدر برسول الله، حيث إنهم تآمروا على قتله صلوات الله وسلامه عليه، فحاصرهم صلوات الله وسلامه عليه في ديارهم وأجلاهم من المدينة. وفيهم نزلت سورة الحشر، فيهم نزلت سورة الحشر، وكان ابن عباس يسميها سورة بني النضير. وجاء في صحيح البخاري عن سعيد بن جبير: قلت لابن عباس: سورة الحشر؟ قال: سورة بني النضير. قال: قل سورة بني النضير. فهذا من أسمائها، من أسمائها الحشر، ومن أسمائها سورة بني النضير لأنها نزلت في ذكر خبر هؤلاء اليهود الذين كانت لهم حصون منيعة في المدينة، ويظنون أنهم لا يخرجون من المدينة لمناعة حصونهم، ولكن الله سبحانه وتعالى قذف في قلوبهم الرعب، وتمكن النبي عليه الصلاة والسلام بفضل الله سبحانه وتعالى من إجلاء هؤلاء اليهود من المدينة. أورد رحمه الله حديث ابن عمر قال: حاربت النضير أي بنو النضير وقريظة فأجلى بني النضير. أجلى بني النضير أي من ديارهم ومنازلهم ومواطنهم، أجلاهم أي أخرجهم من المدينة صلوات الله وسلامه عليه، وأقر قريظة ومن عليهم حتى حاربت قريظة. فكان أيضا أن خرج عليه الصلاة والسلام إليهم وحاصرهم 25 يوما صلوات الله وسلامه عليه، وأجلاهم كما أجلى من قبلهم من اليهود، وقسم نساءهم فقتل رجالهم، وقسم نساءهم وأولادهم وأموالهم. حاربت قريظة فحاصرهم صلوات الله وسلامه عليه وقتل الرجال منهم، وقسم نساءهم وأموالهم وأولادهم بين المسلمين. قال: إلا بعضهم لحقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم فآمنهم وأسلموا. والذين ذكر أنهم آمنوا وأسلموا رجل أو رجلين، وأجلى يهود المدينة كلهم بني قينقاع، وهم رهط عبد الله بن سلام، وتقدم معنا قصة إسلام عبد الله بن سلام، وكان من علمائهم وكبرائهم في حديث مر معنا في ذكر خبر إسلامه رضي الله عنه ووصفه لليهود بأنهم قوم بهت في قصة معروفة مرت معنا. قال: وهم رهط عبد الله بن سلام ويهود بني حارثة وكل يهود المدينة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعنه رضي الله عنه قال: حرق رسول الله صلى الله عليه وسلم نخل بني النضير وقطع وهي البويرة، فنزلت: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. قال: وعنه أي ابن عمر قال: حرق رسول الله صلى الله عليه وسلم نخل بني النضير وقطع، حرق نخل بني النضير وقطع، يعني حرق قسما منه وقطع قسما منه، حرق وقطع. وهي البويرة، البويرة هو موضع نخلهم، البويرة هو موضع نخل يهود بني النضير. قال حرق رسول الله صلى الله عليه وسلم نخل بني النضير وقطع، وهي البويرة، فنزلت ما قطعتم من لينة، ما قطعتم من لينة. وقيل المراد باللينة النخل، النخلة، وقيل كرائم النخل وأجود النخل، ما قطعتم من لينة، وقيل كل الشجر، ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله، أي كله بإذن الله، ما قطع منه وما بقي منه كل ذلكم كان بإذن الله. والمراد بذلك أي بتقديره سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عثمان إلى أبي بكر يسألنه ثمنهن مما أفاء الله على رسوله، فكنت أنا أردهن، فقلت لهن ألا تتقين الله؟ ألم تعلمن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لا نورث ما تركنا صدقة، يريد بذلك نفسه، إنما يأكل آل محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المال. فانتهى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما أخبرتهن. في هذا الحديث، حديث عائشة، ذكر ما أراده أزواج النبي عليه الصلاة والسلام من المطالبة بنصيبهن الذي هو الثمن مما أفاء الله على رسوله صلوات الله وسلامه عليه. فكانت عائشة رضي الله عنها تثنيهن عن ذلك وتردهن عن ذلك، مذكرة لهن بقول النبي عليه الصلاة والسلام نحن الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. فانتهى أزواج النبي صلوات الله وسلامه عليه إلى ما أخبرتهن، أي إلى ما أخبرتهن به من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه أن الصحابة رضي الله عنهم وقافين عند حدود الله ومسارعين إلى الاستجابة لكلام رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب قتل كعب بن الأشرف. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لكعب بن الأشرف؟ فإنه قد آذى الله ورسوله. فقام محمد بن مسلمة فقال يا رسول الله أتحب أن أقتله؟ قال نعم. قال فأذن لي أن أقول شيئا. قال قل. فأتاه محمد بن مسلمة فقال إن هذا الرجل قد سألنا صدقة، وإنه قد عنانا، وإني قد أتيتك أستسلفك. قال وأيضا والله لتملنه. قال إنا قد اتبعناه فلا نحب أن ندعه حتى ننظر إلى أي شيء يصير شأنه. قال وأيضا، قال وأيضا والله لتملنه. نعم. قال إنا قد اتبعناه فلا نحب أن ندعه حتى ننظر إلى أي شيء يصير شأنه، وقد أردنا أن تسلفنا وسقا أو وسقين. فقال نعم يرهنوني. قالوا أي شيء تريد؟ قال ارهنوني نساءكم. قالوا كيف نرهنك نساءنا وأنت أجمل العرب؟ قال فارهنوني أبناءكم. قالوا كيف نرهنك أبناءنا؟ فيسب أحدهم فيقال رهن بوسق أو وسقين، هذا عار علينا ولكننا نرهنك الأمة. فواعده أن يأتيه، فجاءه ليلا ومعه أبو نائلة وهو أخو كعب بن ولكن نرهنك اللأمة. نعم اللأمة. نعم. قال ولكننا نرهنك اللأمة. فواعده أن يأتيه، فجاءه ليلا ومعه أبو نائلة وهو أخو كعب من الرضاعة، فدعاهم إلى الحصن فنزل إليهم، فقالت له امرأته أين تخرج هذه الساعة؟ فقال إنما هو محمد بن مسلمة وأخي أبو نائلة. قالت إني أسمع صوتا كأنه يقطر منه الدم. قال إنما هو أخي محمد بن مسلمة ورضيع أبو نائلة. إن الكريم لو دعي إلى طعنة بليل لأجاب. قال ويدخل محمد بن مسلمة معه رجلين، وفي رواية أبو عبس بن جبر والحارث بن أوس وعباد بن بشر. فقال إذا ما جاء فإني قائل بشعره فأشمه، فإذا رأيتموني استمكنت من رأسه فدونكم فاضربوه. وقال مرة ثم أشمكم، فنزل إليهم متوشحا وهو ينفح منه ريح الطيب، فقال ما رأيتك اليوم ريحا أي أطيب. فقال عندي أعطر نساء العرب وأكمل العرب. فقال أتأذن لي أن أشم رأسك؟ قال نعم. فشمه ثم أشم أصحابه ثم قال أتأذن لي؟ قال نعم. فلما استمكن منه قال دونكم فقتلوه، ثم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه. قال رحمه الله تعالى: باب قتل كعب بن الأشرف. وكعب هذا رأس من رؤوس اليهود، وكان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يسبب في شعره بنساء المسلمين، وكان أيضا يحرض المشركين على مقاتلة المسلمين، حتى إنه ذهب إليهم بعد بدر، ذهب إليهم في مكة وكان يحرضهم على مقاتلة المسلمين. فهو رجل اشتد أذاه لرسول الله عليه الصلاة والسلام وللمسلمين ولنساء المسلمين بشعره، وأيضا كان يحرض الكفار والمشركين على مقاتلة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام: من لي بقتله؟ فقال محمد ابن مسلمة: أتحب أن أقتله؟ ثم ذهب إليه واحتال عليه في موضع في هذه القصة التي سمعناها، وكان معه نفر من الأوس، وكلهم كانوا من الأوس، كان معه أبو عبس بن جبر والحارث بن أوس وعباد بن بشر، وجميع هؤلاء من الأوس. ثم تمكن أمكنهم الله سبحانه وتعالى منه فقتلوه ورجعوا إلى النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه فأخبروه بذلك. والحارث بن أوس وأحد هؤلاء الثلاثة الذين مع محمد بن مسلمة أصابه في تلك الليلة أصابه سيف أحد أصحابه، جاءته إصابة في موضع من بدنه بسيف بعض أصحابه. فلما رجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام تفل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه على موضع الجرح من بدنه، رجع إلى موضع الجرح من بدنه وكان كأن لم يصب بشيء، كان كأن لم يصب بشيء. وعندما نتذكر مثل هذه القصص العجيبة العظيمة ونمد أيدينا بالدعاء، لا نتوجه إلا إلى الله، لا نتوجه بالدعاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قائلين يا قرة أعيننا أو نحو ذلك، بل إنما يكون التوجه إلى رب العالمين، رب العالمين الذي بيده أزمة الأمور وبيده التمكين وبيده النصر وبيده المن والفضل سبحانه وتعالى، فلا نتوجه إلا إلى الله جل وعلا. أما التوجه إلى غير الله عز وجل سواء النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره، فهذا مما بعث النبي صلى الله عليه وسلم لمحاربته والنهي عنه والتحذير منه. وقال في الحديث الذي صح عنه صلوات الله وسلامه عليه: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء كتبه الله عليه. ونبينا عليه الصلاة والسلام يستنصر بالله

فبسطت رجلي فمسحها فكأنهما لم أشتكهما قط. قال فمسحهما فكأنهما لم أشتكهما قط، لأن كسرت رجله لما ظن أن الدرج قد انتهى، وإذا به يسقط وتصاب رجله بإصابة، فشدها بعصابة، فلما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام مسح عليهما فكأنهما لم يشتكي منهما قط. وهذا الحديث فيه قتل أبي رافع وهو رأس من رؤوس اليهود، وهو أيضا ممن اشتد أذاه للمسلمين وللرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، وكما جاء في الحديث كان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعين عليه، كان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعين عليه. فكان من نفر من الخزرج، وقد تقدم في الحديث الأول قتل كعب أنهم نفر من الأوس، نفر من الخزرج عرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتلوا هذا الرأس من رؤوس اليهود، وكان بين هذين الحيين الأوس والخزرج تنافس بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام في نصرة الدين، فلما كان من الأوس ذلك الموقف رغب أن يكون لهم موقف نظيره في نصرة الدين والقضاء على رؤوس المعاداة لله ولرسوله وللمسلمين. فكان أن ذهب عبد الله بن عتيك رضي الله عنه ومعه نفر كلهم من الخزرج، ومكنهم الله سبحانه وتعالى من قتله، كما قال عبد الله في تمام القصة قتل الله أبا رافع، مكن الله سبحانه وتعالى من قتله. ثم بعد ذلك عقد رحمه الله تعالى بابا في غزوة أحد، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. قبل أن أختم أنبه إلى أن هذا الدرس بعد العصر يتوقف إلى ما بعد الأحد القادم، يعني حدود 10 أيام إلى ما بعد الأحد إلى الأحد ما بعد القادم إلى الأحد ما بعد القادم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل أثرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.